الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بحق المؤمنين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرساله وأدى الأمانة ومدح لهذه الدين سمح الله به الدنيا وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الحادي والعشرون من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية نواصل به الحديث حول قضية توحيد الألوهية في بيان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فبعد أن بينا بفضل الله عز وجل توحيد الربوبية شرحنا في توحيد الألوهية ووقفنا معه وقفات نتعرف على معنى الألوهية ومشتقاتها ومعنى العبادة وحول معنى العبادة وأركانها وشروطها كانت لنا وقفة ولا يزال الحديث بفضل شرح معنى العبادة التي هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال قلبية أو بدنية. فبعد بيان المعنى والأركان إخلاص نية وصورة عمل مشروع والشروط كمال حب وغاية الذل رحنا نقسم العبادة إلى قسمين عن الجملة عبادات قلبية وأخرى بدنية. ثم ذكرنا نماذج للعبادات القلبية كالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني من العبادة ألا وهو العبادات البدنية وقسمناها إلى قسمين قولية وفعلية. وفي المحاضرة السابقة كان حديثنا عن العبادات القولية وذكرنا لها نماذج كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم وذكر الله تعالى فهذه نماذج من العبادات القولية جلها أو كلها صرفه كثير من المسلمين لغير الله جهلا منهم أو تجاهلا شركا منهم أو تهاونا. ذلك لأن الكثير من المسلمين يجهل أن من الأقوال ما هو عبادة وكيف يصح هذا وقد رأينا أن الدعاء على رأس العبادات بما فيه من براعة وذل لما فيه من استشعار الافتخار من العبد وإحساسه بغنى الله عز وجل المتوجه إليه بالسؤال والدعاء. ولو كان دعاء مسألة فيه جلب نفع ودفع ضر فإن النافع والضار هو ما الله جل وعلا. ومن باب الدعاء كان السؤال والاستعانة والاستغاثة، وكذا يدخل في الباب لوجه من الوجوه طلب المدد، وهو العطاء الذي لا يكون من نبي ولا من ولي، لا يكون المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من آل بيته ولا من أحد من البشر، إنما صاحب المدد صاحب العطاء الذي خزائنه ملأى لا تنفد أبدا. عرجنا على هذا كما أشرنا إلى الخطأ الشائع في الألفاظ متمثلا في المسلم بغير الله، كالحلف بالوالدين وكالحلف بالأحياء وبالأموات وبالنبي، والحلف بالأمان والنعمة وألوان من الحلف في حياة المسلمين يرددونها كالبغضاء كلما تكثر عنها ألسنتهم أو تكثر عنها أقوالهم، وهي من جنس الشرك الذي قاله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أو في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي لفظ فقد كفر. وتفصيل المعنى كنا قد بينا لأنه نوع من الشرك العملي أو الكفر الذي لا يخرج من الملة، وأما من اعتقده فإنه يخرج من الملة على العموم لا على التحليل. يعني من اعتقد أن المحلوف به معظم كمن حلف برأس شيخ أو ولي أو غير ذلك يعظم المحكم به فذاك الشرك الأكبر والعياذ بالله. وإن كان على سبيل التعلق على نحو ما يقول الناس وما اعتاد الناس فهو يسمع الناس يقولون ورحمة أبوك وغلاوة أمك وابن العز من الدنيا والنبي والذمة والأمانة والعشرة وما إلى ذلك، فهو يقول ما يقوله الناس، فهذا نوع من الشرك الأكبر، وهو حلقة فجرة يوشك أن تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبر. وإذا على المسلم أن يطهر نفسه من الشرك كبيره وصغيره، فمتى ما وقع في هذا اللون من الشرك سارع بقول لا إله إلا الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ثم عرجنا بعد ذلك ولفضل الله عز وجل على قضية الشرك وأنها من العبادات القوية، وأنها مشروط فيها ما يشترط في العبادة من حيث الركنين والنية وصورة العمل الصحيح. فصورة العمل لا تكون وفق ما تنويه الأهواء ولا ما يقوله أئمة الضلال أو مشايخ الطرق. لذلك كانت هذه النماذج من العبادات القوية، وبقي الجزئية الأخيرة عن العبادات الفعلية. نماذج من العبادات الفعلية يجب أن تكون لله. هناك أربع عبادات فعلية هي على رأس العبادات، تتمثل في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه لا يجهل مسلم أنها عبادات. ولذلك في محيط هذه الأمة لما لا نرى أحدا يصلي لغير الله أو يزكي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يحج لغير الله، أمر مكروه لمن؟ لعلم الناس أن هذه عبادة، بل غالبية المسلمين حفروا مفهوم العبادة في هذه الرؤوس الأربعة: رأس العبادات أو رؤوس العبادة الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول الإنسان أنت تصلي لغير الله أو تصوم لغير الله أو تزكي لغير الله أو تحج لغير الله. ومع هذا فهل خلصت هذه العبادات لله؟ أقول يقينا أن هذه العبادات لله، ولا نستطيع أن نقول هناك من يصلي لغير الله أو يزكي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يحج لغير الله، لكن هل خلق من ياتي في كل هذه العبادات لله أم صاحبها شرك ولو أن يتمثل في شرك الرياء؟ يمكن هذا أمر واقع، لكن لا نجزم به عند شخص من الأشخاص إلا أن يكشف لنا عن صفحته. وكيف؟ كأن نرى إنسانا يصلي ليقال عنه مصلي، ليقال عنه تقي، كأن نرى إنسانا يصلي إذا كان بحضرة الناس فإذا ابتعد عنهم تهاون فيها، كأن نرى إنسانا ينتظم في صلواته مع الناس ويتكاسل عنها بعيدا عن الناس، كأن نرى إنسانا يحسن صلاته ويطمئن فيها وهو مع الناس، فإذا ما خلا بنفسه نقرها نقر الغراب وأساء في أدائها. مثل هذه الصور تكشف لنا عن صفحة صاحبها، فنقول هذا إنسانا لم يجعل صلاته لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقوى ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. نعوذ بالله من الرياء ومن الشحناء والبغضاء ومن النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. ومن ذا الذي يستطيع أن وصف نفسه بأنه بعيد عن الرياء؟ ولذا جاء في بعض الحكم أو الآثار عن الصالحين أن الرياء قلما ينجو منه إلا الصديقين. لذا إذا أحس الإنسان في نيته بشيء قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فهذه الصلاة عبادة لله ولا شك، لكن أنت محتاج أيها المسلم أن تجاهد نفسك لتحقق ركني العبادة في الصلاة، لأن تكون النية في الله خالصة مخلصة، وأن تكون صورة العمل وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا أمر يحتاج إلى نوع كبير من المجاهدة لإخلاص النية لله حتى لا نحارب الناس فيما يقعون فيه في أنوار الشرك مما سبق ذكره أو مما سيأتي، ويمكن أن نقع نحن في لون من الشرك الخفي كالرياء وفي عبادة هي على رأس العبادات كلها. إذا الصلاة لله عبادة فعلية ومطلوب فيها ما هو مطلوب في العبادة من أركان وشروط، بحيث تؤدي العبادة بنية خالصة وصورة عمل مشروعة، وكذا من حيث الشروط مع كمال الحب والغاية في الذل. ولذا يتجلى مظهر الحب في إقبالك على الصلاة برغبتك بإرادتك بقلبك بشوارعك تقبل على الله، لا أنك تأتي للصلاة وأنت مغر وأنت كسلان. فهذا من صفات أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ونقروا صلاتهم نقر الغراب، لا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا تحقيقه معنى الحب اقبال على الصلاة برغبتك، اقبال على الصلاة بإرادتك، لا تكاسلا ولا تهاونا ولا إرغاما أو إلزاما ولا إجبارا أو إكراما حتى تحقق معنى كمال الحب مع غاية الحب. ويتأتى هذا الأمر الثاني في صورة الركوع والسجود، ركوع والسجود أهم مظاهرين من مظاهر الصلاة، وفيهما يتحقق معنى كمال الذل وغاية الذل لله جل وعلا. ولذلك لما كان هذين المظهرين من أهم مظاهر الصلاة قال الله عز وجل عنهما: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا أهم مظاهر العبادة، أهم مظاهر الصلاة، منتهى الذل لله عز وجل الذي هو كمال العز، ومنتهى الفقر الذي فيه معنى الاستغناء. اللهم أعزنا بالذل لك، وأغننا بالفقر إليك. لذا كما أن الصلاة لا يجوز أن يكون لحاكم أو ظالم، والسجود لله لا يجوز أن يكون لنبي أو ولي. سافر معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الشام، فرأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقال في نفسه: ومن الملوك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أولى بالتحية وأولى بالتقدير والتكريم. فلما عاد من رحلته تمثل ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارفع رأسك، ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قال: رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت: رسول الله أحق بالسجود؟ فقال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. السجود لله وحده لا يكون أمام نبي ولا أمام الرجل ولي، ولكن كمر المتمرجين على أعتاب الأولياء، كمر الذين يسجدون على أعتاب الأولياء بأي اسم وبأي سند وبأي حجة وبأي دين، يسجد على عتبة الولي أو يقبلها، وتراه يتمثل حركة السجود إذ يسجد على أعضائه السبع، يسجد على أعضائه السبع، وتراه يتمرر ويتمسح في عدد ولي من الأولياء. وما يجوز له أن يفعل هذا أمام نبي فضلا على ولي، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك بصريح العبارة في صحيح الحديث: فأنى لنا أن نفعل ذلك باسم محبة أولياء. الركوع لله والسجود لله، إن جاد السجود على سبيل التحية والتكريم لوالديه أو لنبيه أو غير ذلك، فإن هذا كان في الشرائع السابقة، ثم نفخ في الشريعة الخاتمة، شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقد صرح القرآن بأن الملائكة سجدوا لآدم سجود تحية وتكريم، وبأن إخوة يوسف مع أبويه قالوا له سجود تحية وتكريم. وعلى الرغم من أن السجود هذا أو ذاك كان على سبيل التحية شريعة الإسلام، كل ركوع لغير الله وكل سجود لغير الله لا على سبيل العبادة والتعظيم ولا على سبيل التحية والتكريم، فالركوع الذي هو مجرد انحناء لله، والسجود الذي هو وضع الكفات على الأرض لله، ولا يجوز هذه العبادة أو تلك لغير الله مطلقا إلا من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالصلاة لله والركوع والسجود من أهم مظاهرها، لذا احتاج الأمر التنويه لوقوع هذا الصنيع في كثير من الأحوال. فكم من فنانين ركعوا لجماهيرهم، وكم من شعوب ركعت لعظمائها وحكامها، وكم من جهلة ركعوا أمام مشايخ طرقهم، وكم من جهلة سجدوا على أعتاب أوليائهم، ولا ركوع إلا لله ولا سجود إلا لله، وركوع لغير الله وسجود لغير الله بما يعنيه معنى الركوع، بما فيه من ذل وتعظيم، ذل من العبد لمن يركع له وتعظيم لمن يركع له، ذل من العبد الراكع وتعظيم لمن تركع له، وكذا ما في السجود من معنى الذل والخضوع. إذا ما تم هذا لغير الله كان شركا، وكان شركا أكبر والعياذ بالله. فالصلاة لمن؟ لله. فإذا كانت الصلاة لله فأجزاء الصلاة والتي على رأسها الركوع والسجود لمن؟ لله. وما هو صلاة أيضا وإن لم يكن بالمعنى الذي نراه، لا أقول ما يشابه الصلاة لأني لا قلت ما يشابه الصلاة في اللفظ التجاوز، ولكنه صلاة بغير مشابهة. أعني الصواب، أعني الصواب. فالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الطواف صلاة، لم يقل كالصلاة، فنقول الطواف يشبه الصلاة وكذا في التشبيه، لا، الطواف صلاة. ولذا يشترط فيه ما يشترط في شروط صحة الصلاة من ستر عورة، ومن طهارة من حدث أكبر وأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، وإن كان لا يشترط فيه الوقت لأنك تطوف في أي وقت جئت ودخلت فيه الحرم، ولا يشترط فيه أمر استثمار لأنك تطوف حول القبلة ذاتها فأنت مستقبل لها بصورة من الصور. فالطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام أو أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بقلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة لله أيجوز أن يكون الطواف وهو من جنسها لغير الله؟ لا ورب الكعبة. كما أن الصلاة لله فيجب أن يكون الطواف لله، لكن نرى من يطوف لغير الله. فإذا أباح الله عز وجل لنا أن نصلي في أي مكان شئنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وترابها طهور، فإن الطواف عبادة تنحصر في مكان واحد، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت فلا طواف ببيت آخر ولا طواف بقبر آخر. إذا قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق فلا يجوز لنا أن نطوف ببيوت الأحياء ولا بقبور الأموات. إذا قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق فلا طواف ولا تقديس لبيت أبيض أو أسود. وإذا قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق فلا طواف بقبر نبي ولا طواف بقبر ولي. ولم الطواف؟ ولكن هناك من يزعم أن طواف القرآن من عامة المسلمين حول قبور الأولياء والصالحين إنما هي حركة تنظيمية للمرور. وشر البنية ما وجدت حركة تنظيمية للمرور يدور ووراء واحد بيعمل قطرة كبيرة ويصف ويشوف واسعى وصلي على النبي. والطواف غير طواف. الطواف مشترك رجالا ونساء في زحام لا تعهده في وسائل المواصلات ولا تراه في دور اللهو كالسينما والمسارح ولا تتخيل زحاما اللهم الا ما كان حول الكعبة او ما كان في سعي بين صفا ومروة او كان في رمي جمرات. والا فانت مع موجة تطوف حول الضريح تكاد ترتفع اقدامك من على الارض لتطوف والكل يطوف ما بين رجال ونساء وكبار وصغار واهل دين واهل فسق ونجوم. الكل يطوف. والسعيد من اقترب من المقام ليتمتع بافكاره وليقبل اركانه وليضع ما شاء وما تيسر له في صندوق النذور. وكأني به يطوف حول الكعبة يتمسح بجدرانها ويتبرك بأركانها ويقبل الحجر الأسود فيه. لا ورب الكعبة ما أمرنا أن نطوف إلا حول بيت واحد هو البيت العزيز. وما أمرنا أن نقبل حجرا إلا حجرا واحدا هو الحجر الأسود. لا يجوز لنا أن نقبل الركن اليماني ما لم نستلمه فلا إثارة ولا تقديس. ولا يجوز لنا أن نتمسح بجدران الكعبة وهي ما هي عند ربنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الكعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله ولكن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وعلى الرغم من عظمتها وحرمتها عند خالقها إلا أنك تقبل الحجر الأسود فيه. ولا يجوز أن تقبل الركن اليماني ولا يجوز لك أن تتمسح بجدرانها كما يفعل الجهال. هناك قياس على ما يفعلونه عند أضرحة الأولياء والصالحين هنا. إنما أمرنا أن نمتثل فيما أمر الله نأتمر وفيما نهى ننتهي. ورضي الله عن فاروق الأمة عمر يقف أمام الحجر الأسود ويقبله ثم يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقبل حجرا هو الحجر الأسود فنقبله ويأمرنا أن نرجم حجرا هي الجمرات فنرجمها سواء عرفنا الحكمة من ذلك أو لم نعرفها سواء فقهت العقول للمراد أو لم تفقه ذلك. فهنا حكمة الحكم أن الله قد حكم وأنك تخرج من تعليلاتك ومن ضلالاتك ومن أهوائك إلى تنفيذ مراد الله عز وجل لتكون عبدا خالقا لله جل وعلا. إذا الاستعانة الوثنية ولا يجوز لنا ان نقيس طوافا على بيت الله العتيق بقبول الاولياء والصالحين، حتى ان من الجهل انك ترى عند موسم الحج من اراد ان يحج بيت الله الحرام قبل ان يسافر الى الارض المقدسه تراه يطوف ويلف على المقابر بالاولياء والصالحين، سيما الكبار، سيما الاقطاب الاربعه. فهو مثلا يذهب الى قبر النبوي لانه تعلم من شيخ طريقته ان من طاف حول قبر النبوي سبع مرات فكانما حج لله سبع حجات. الله اكبر، سبع حجات ومن غير ما يدفع ولا سبع ملايين. فلما الحج الى الكعبه اذا، ولما يدفع سبعه الاف ليحج في السعوديه اذا، ما دام قد لف سبع لفات وحج سبع حجات وعمل غيره. ان الغرفه بيعمل لما حول البدر سبع حجات، وما لم يجعل سيدنا الحسين بس يروح عند السيده، ولا يبعد المسافه ويروح عند الغلام، ولا يبعد اكثر ويروح عند سيدي ابو الحسن الشاذلي. الله تبقى المساله كم حجه بقى؟ اذا المساله مش عارفه السعوديه خالص، نغلق الحدود، ايه اللي بيحصل؟ يحج له كم حجه قبل ما يروح الحج؟ يشرك بالله قبل ان يذهب للحج. مع انك اذا قرات ايات الحج في سوره الحج حنفاء لله غير المشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان بعيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اخوتي الكرام، الطواف صلاه لا يكون الا ببيت الله الحرام، ولا يطاف عليه قبر اخر ولا بيت اخر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، ولذلك امرت وانا اول المسلمين. ونلتقي من الصلاه الى النسك، ان صلاتي ونسكي الزكاه وهي عباده، ونحن لا نعلم في محيط المسلمين من يزكي لغير الله، لكن هناك من لا يخلص النية لخير الله، هناك من لا يخلص النية لله أو تكون نية لغير الله فيقع في شرك العبادة. زكى عباد، وعالم أن الله فرض عليه زكاة في ماله أو في زروعه وفي ماله فراح يخرج الزكاة، لكنه جاء على رؤوس الأجهاد ونادى على الفقير والمسكين واليتيم، وخذ يا فلان وخذ يا علان، يفتخر بذلك أمام الناس ويرائي به الناس. إذا توحيد أم شرك؟ مع أن إعلان الزكاة أو الجهر بالصدقة لا بأس به إذا خلصت النية، إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذا تجوز الزكاة والصدقات سرا وجهرا، لكن هذا الجهر يحتاج إلى تمحيص حتى تخلص النية لله. فممكن تتصدق أمام الناس كداعية ليبتدي الناس بك، لكن هل راجعت نفسك وتعلن بزكاتك؟ هل حققت إخلاص النية؟ إذن الزكاة وهي عبادة لا بد فيها من توفر الركنين والشرطين. إذا كانت الزكاة لله وهي نذر، أيجوز أن يكون النذر لغير الله وهو نذر؟ كما أن الزكاة نذر فالنذر نذر، لكن الزكاة فرض افترضه الله على من وجب في حقه، والنذر فرض افترضه العبد على نفسه، ليس في الإسلام نذرا محددا، إنما باب النذر معروف. والقرآن أشار إلى النذر في أكثر من مرة، في مثل قوله تعالى يوفون بالنذر، وفي مثل قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. النذر هذا منه المشروط وغير المشروط. المشروط كأن يكون العبد لله علي إن شفى مريض أن أتصدق بكذا، أو لله علي إن نجحت أن أصوم كذا، أو لله علي إن رد الله علي غائبي لأصلين كذا من الليل، فيكون نذر ويجب الوفاء به، لكنه مشروع. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لأن النذر المشروع هذا فيه ما فيه من سوء الأدب مع الله، وأنه مكروه. وقال صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به مال بخيل. يعني انت لما تصرف على ربنا المسألة ليست بما اصطرف. النذر لا يأتي بخير، هذا من قلب، لأن قدر الله قد سبق، وقد يدعو فيرد الدعاء القضاء أو البلاء، ويكون ذلك أنجع وأفضل له في رفع المصيبة وعدم نزول البلاء بالدعاء، لكنه راح يسترد. ومع ذلك إن اقترض وجب أن يوفي، وإنما النذر يستخرج به مال بخيل كما سمعت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وغير المذروط عبادة فاضلة، وعلى المسلم أن يوفي بها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات أقول النذر نفقة. إذا كانت الزكاة لله لأنها نفقة، فالنذر يجب أن يكون لله لأنه نفقة. والنذر كالزكاة منه النقدي ومنه العيني، نذر مالا إذا هذا نذر نقدي، أو نذر أشياء عينية كأن نذر خروفا أو نذر ديكا أو نذر سموعا أو نذر فراشا. هذا النذر بأنواع، لمن يكون؟ لله في طاعة معلنة لله، من نذر لله أن يطعه فليطع، ومن نذر أن يعصه فلا يعصي. ينطبق هذا على الجاهل، نذر نذرا لغير الله هو معصية بل هو شرك، فهذا لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. أم جاهلة نذرت أمرا شيئا ما لولي من الأولياء، وجاء الابن قال لها هذا من الشرك، تقول لكني نذرت، لا يجب الوفاء به، ومن نذر أن يعصه فلا يعصي. فكيف لو كان الأمر أكبر من المعصية ألا وهو الشرك والعياذ بالله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقول كم في حياة الناس من نذور لغير الله، لدرجة أنك في المحيط الذي أنت فيه نذر، ما تسمع من يقول نذرت لله علي كذا او كذا، انما كم سمعنا وكم سمعنا من نذروا للبدوي ونذروا للطماوي ونذروا لشيخ مشهور او لشيخ مغمور، لولي في مدينه او لولي في قريه، نذروا شموعا، نذروا اموالا، نذروا ذبائح. هذه النذور لا بد فيها من ركني العباده، اخلاص النيه وصوره العمل المشروعه، ومن صوره العمل المشروعه الا تكون لغير الله، ومن صوره العمل المشروعه الا تكون في مكان ينذر فيه لغير الله. ولذلك صحابي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقد نذر نذرا، يا رسول الله إني نذرت نذرا في بوانة، بوانة اسم مكان. الحديث نذر رجل أن ينحر إبلا في بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذا الحديث أوجع يتبين لك أن من نذر ذبيحة اشترط فيها شرطا، أن تكون لله، وهذا يرد على من قالوا إنما ننذر لله ولكن لفقراء البدوي، ننذر لله ولكن لفقراء السيدة وفقراء الحسين، هكذا قال. قلنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن تكون الذبيحة في مكان لا يذبح فيه لغير الله، وعلى افتراض أنك صادق في نيتك نذرت نذرك لله لكن جعلته في هذا المكان فإنه لا يجوز، لأن غيرك يذبح في هذا المكان لغير الله، ومن ثم فهذا النذر لغير الله يكون من الشرك. ثم إنه يقول لفقراء السيدة وفقراء الحسين، ولذلك يكلف نفسه المشقة والعلم في أن يحمل النذر الذي نذره عجلا كان أو خروفا، ويربيه ويسمنه، وأحسن أكل العجل السيد البدوي وأحسن أكل الخروف السيدة مثلا، ثم ترى الخروف يجر خروفا والعجل يقود عجلا. لماذا اتعبت نفسك فجئت من اطراف الصعيد او من اقصى البحير من اجل ان تصل بهديك او بنذرك تسوقه هديا بالغ وثن من الاوثان؟ لان كل ضريع لولي عبد من دون الله كان وثنا. لا الولي والاولياء مبررون، وانما خشبه او ضريح كابوس او قبر يعبد من غير الله يعبد من دون الله كان مظهرا من مظاهر الوثنيه التي حاربها الاسلام يوم ان ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا لمهمه يقول له لا تذبح تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا على الارض الا سويته. فكلاهما مظهران من مظاهر الوثنيه، وهذا الذي جاء يجر عجلا او يجر خروفا يقول لفقراء البدوي او لفقراء السيده: اما كان فقراء بلده او لا؟ اما كان الفقراء من اقاربه اولى ثم اولى؟ اليست هي للفقير اجران صله وصدقه؟ انها للفقير اولى ثم اهل البلده اولى. لكن ما الذي يجعله ان كان صادقا فيما قال ان كانت لله فلم يسوق نذره يتكبد المساء ليكون لولي؟ وتسمعون في ذلك من الحكايات والقصص ما يفوق خرافات القدامى واساطير الادريس. وكم من جهلاء ممن تزوجوا تمنوا انجاب الولد فيقول الزوج او تقول الزوجه لله عليك ان رزقني له بولد ان اقدم خروفا للبدو او الاولاد يموتون، قل لله عليك ان عاش لي ولد اذبح عجلا للسيد البدو. سبحان الله، اليس هذا هو الشرك؟ بل يقول انما هو للفقراء. نقول له خل عنك هذا فليس للفقراء. بل من احدث دراسه ميدانيه واختلط بهؤلاء علم انهم ليسوا فقراء، وانما جلهم ان لم يكن كلهم من النصابين المحترفين ومن الذين يبيعون الحشيش والبيوت فساعات الموالد ساعات الخطبه ترتكب فيها المعاصي والمحرمات باجسام مختلفه وصور متنوعه على مرأى ومسمع من الناس ومن القانون ومن كل شيء. فاذا ما قلت يا قوم ما هذا قالوا مولد مولد يا دنيا مولد صاحب غائب. النذر لمن؟ لله جل وعلا. هذا وعيه الله لا يليق هذا النذر ولا تلك العباده الا بالله عز وجل. ويا ويل اولئك الذين ينظرون الى الاولياء والصالحين من الاموات او احياء المسلمين فقد وقعوا في هلكه وهم لا يشعرون، واشركوا بعباده ربهم غيره وهم لا يعلمون او يعلمون، ثم تعطى تلك النذور لمن لا يستحقون ولا يؤجرون عليها بل يأثمون. من هذه النذور ما يقدم في صوره نقديه كالمال او عينيه كالذبائح وهي من جنسها، وذبح القربان وهو ما يتقرب به الى الله تعالى من الذبائح كالهدي في الحج والضحايا في يوم عيد الاضحى وشاة العقيقة يوم سابع المولود وذبيحة وليمة العرس وما يفتح صدقة على الفقراء والمساكين، كل هذا قد شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الذبح تقربا وعبادة لا تنبغي إلا لله تعالى. ومن ذبح لغير الله تعالى معظما له خائفا منه راجيا ما عنده فقد عبده بهذه العبادة وأشركه في عبادة ربه عز وجل. ومن هنا يحصل التنبيه والتنبيه لما يفعله أهل الجهالات من المسلمين اليوم من ذبائح على الأضرحة والقبور في أيام الموالد والمواسم تعظيما لمن يذبحون له وتقديسا ورغبة في شفاعتهم وطمعا فيهم وتوسلا بجاههم. ومثل هذه الذبائح التي تكون للقبور ولأصحابها والمشاهد وأوليائها كذا ما يفعل باسم الزار، ذبائح الزار وذبائح حل السحر التي تسمى بالنشرة، النشرة حل السحر عن المدعوس بإحداث صلح بين الإنسان والشيطان، وتذبح الذبيحة إرضاء للجن، وما يذبح على حافات الآبار وعتبات المنازل خوفا من الجن. إن هذه الذبائح كلها شرك وكفر والعياذ بالله من ذلك. ثم لا بد من أن تكون حياة الإنسان لله ومماته لله. وكما ذكرنا أن الزكاة نصف وأن النذر نصف فالصوم نصف يجب أن يكون لله، وهذا مما ينذر الوقوع في الشرك فيه. ولذلك كانت تلك الخاصية للصيام في حديث ربنا الرحمن أي حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء والحكمة بهذا التفسير أن الصيام من أكثر العبادات إخلاصا، لأن العبد قد يتظاهر بأنه صائم أمام الناس وفي خفية من الناس بعيدا عن أنظارهم يأكل ويشرب، لكنه إذ يصوم في سره ويصوم في علانيته كان ذلك أدعى من إخلاص مع مزيد أجر من الله جل وعلا. لكن هل معنى هذا أنه لا يقع الإنسان في الشرك في تلك العبادة؟ أقول كما يرائي الإنسان بصلاته فيشرك أو يرائي بزكاته فيشرك، كذا قد يرائي بصيامه فيشرك. وما لم يقع الرياء في صوم فريضة فقد يقع في صوم نافلة فيقال فلان ما أكثر ما يصوم، فلان يصوم النهار ويصوم الليل. قال الناس هذا وهو لم يرد أن يقولوه فشأنهم أن يقولوا ما يقولون، لكنه انهفت نفسه أن يقول هذا فهنا دخل في دقيق الرياء ووقع في شرك العبادة الذي هو أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. والحج نذر يحتاج أكثر من غيره من العبادات إلى إخلاص النية وصحة العمل. ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذين الركنين بطريقة عملية. لما أهل بالحج قال لبيك اللهم حجه، اللهم لا رياء فيها ولا سمعة. يعلم الناس إخلاص النية لله. وصورة العمل ما أدى النبي صلى الله عليه وسلم نسكا من النسك إلا قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فهذا هو المطلوب في تلك العبادة، إخلاص نية وصحة عمل. فكيف بمن يذهبون لا يريدون نية خالصة، لا يريدون أداء فريضة، بل يريدون شهرة أو لقبا أو تجارة أو سياحة أو رياء أو ما إلى ذلك من صنوف متعددة هي من علامات الساعة. من يحج رياء ومن يحج سياحة ومن يحج تجارة لدرجة أنه يؤتى لي في محيط قرية أن الرجل حج ثم عاد، فناداه رجل باسمه مجردا عم محمد، الرجل يبص حواليه عم محمد يبص حواليه يقول له ألف قال له ألف قال له محمد حق أنا حج وأدفع كم ألف وأرجع تقول محمد حق ما فيش يا عم الحج محمد مش عيب؟ إذا هذا الذي أعرض عن نفسه وكذب لنا صفحته كأنه يقول إنما حج ليشتري اسما ليجلب لقبا، نحن لا ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم، لكن من أمثال هذا يتبين لنا أنه لا بد في هذه العبادة من إخلاص النية حتى لا نقع في شرك الرياء، وكما لا بد من صحة العمل، فكم من جهل يقع في نذر الحج لدرجة أن الكثير ممن يحجون من عوام وجهلة المسلمين سيما النساء لا يفرقون بين حج يؤدى في مكة وأرض المناسك وبين زيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم ربطوا الزيارة بالحج وجعلوا الأهم في رحلتهم هو الزيارة، ولذا دائما وأبدا تسمع في محيط العامة من يقول لك ربنا وعدك بزيارة النبي، تقول لك مثلا ربنا يكرمك بتؤدي الفريضة، ربنا يكرمك بأداء فريضة الحج، لا ربنا وعدك بزيارة النبي، فيظل هذا المعنى مرتكزا في الأذهان فيصبح الأهم هو زيارة النبي، ومتى ما راحوا زار النبي هو وراجع يقولوا له يا ابن انت زرته وحطيت ايدك على سباته وقلت الجيرة يا محمد بالله عليك، هذه الكلمات ماذا فيها من توحيد بل هي الشرك الصراح، يا ابن انت زرته انا ما قصدت ان ازور النبي ولكني قصدت ان احج بيت الله الحرام، ولا بد من فاصل واضح بين حج وزياره، واللي حطيت ايدك على شباكه مين قال انه يبقى شباك ونحط ايدنا على الشباك ونتمسح بالشباك، وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه بابي وامي، هو قال لا تتخذوا قبري عيدك، لا تتخذوا قبري عيدك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، وهنا يقول له حياه انت زرت وحطيت لك على شباك وانت الجيره يا محمد، من الذي يجير؟ من الذي يجير؟ امن يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. فاذا مثل هذا من الشرك، وهناك من يذهب الى الحج فلا يفرق بين الكعبه ومقام النبي عليه الصلاه والسلام، يقف حول الكعبه ويطلع يقول دخلت زور النبي الناس اللي معايا تاهوا مني، لم تكن تصوم حول الكعبه يا راجل، ولا عند مقام سيدنا ابراهيم هو ده مقام سيدنا ابراهيم، ويفكر انه مقام سيدنا ابراهيم زي مقام سيدنا الحسين وزي السيد، اول ما يشوف المقام يحضن ويديني ويشبع بوس ويبوس في المقام ويقول يا سيدي ابراهيم يا سيدي ابراهيم، زي ما بيعمل عند سيدي البدر وسيدي الحسين وسيدي القناوي قاعد ماسك المقام، يا سيدي ده المقام ده الحجر اللي قام عليه سيدنا ابراهيم يرفع بناء الكعبه، ده سيدنا ابراهيم هناك مدفون في الشام في ارض الخليل، انما المقام ده حجر لا لا واقف عند المقام هذا. ده هو كان حجر الاول له الناس بتتمسح بالحجر وتبص على هذا رمضان سيدنا ابراهيم عملوا له شويه اعمده نحاسيه وزجاج حتى الناس ما تتمسح برضه على الزجاج. ما هو في تشابه بينه وبين الاضرحه اللي واخدين عليها واخدين على عبادتها وشركها فبرضه. وتلاقي واحدة يا سيدي ابراهيم عوض على عيالك يا سيدي ابراهيم اشفيني من مرضي. الله اكبر لا اله الا الله. كل هذا يحدث في بيت الله الحرام وعند اداء فريضه الحج او اداء نصف عمره. اذا العبادات البدنيه وعلى راسها الصلاه والزكاه والصوم والحج يجب ان يكون ذلك لله مع اخلاص النيه وصحه العمل. ثم الحياه كلها الحياة كلها يجب أن تكون عبادة. وقد سمعت الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. ولم تقف عند هذا الحد بل والممات يجب أن يكون لله. لا أن يكون الممات في سبيل وطن ولا في سبيل أرض ولا في سبيل حزب ولا في سبيل حاكم ولا في سبيل حبيب ولا في سبيل من سبل الشيطان. انما الحياه لله والممات لله. تنضبط الحياه بمنهج الله وبحكم الله جل وعلا. ولذا من الصور الشركيه في حياه المسلمين اتخاذ التمائم. التمائم هي الاحجبه يسمعون هذه الكبار والصغار للشفاء من مرض من الامراض. والرقى جمع رقيه من الرقى ما كان توحيدا كان يكون بالقران كفاتحه الكتاب وايه الكرسي والمعوذات وامثال هذا من الرقيه القرانيه. ومن الرقى ما يكون شركا ألقاب وطلاسم وألغاز يقولها الدجالون والمشعوذون ومن يعاشرون الجن والشياطين. ولذا جاء الناس أو وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية فقال اعرضوا علي رقاكم اعرضوا علي رقاكم. فما كان توحيدا اقره وما كان شركا نهى عنه. فقال عليه الصلاه والسلام ان الرقى والتمائم والتوله شرك. قد عرفت معنى الرقى والتمائم. اما التوله فشيء يصنعونه يصنعه الدجالون والمشعوذون يزعمون انه يحبب المراه لزوجها والرجل الى امراته. وكم تذهب الحموات الى الدجالين ساعه ما تسمع ان زوج بنتها ناوي يطلقها او ناوي يتجوز عليها تلحق تروح للدجال. بعد ما كان الرجل يمكن يعيش مع امراته يروح للدجال يقول له عوز عوزاي حبها من شعر راسها لقصر قدميه وما يسيبهاش وما يطلقهاش وما يتجوزش عليه. يعمل صاحبنا ما هوش صاحبنا ولا حاجه يعمل الرقيه من هنا وده يطلعها من هنا او يتجوز عليها من هنا. تلك التوله شيء يفعلونه يزعمون انه يحبب المراه لزوجها والزوج لامراته. وكذا الودع. الودعه شيء يخرج من البحر يشبه الصدق يتقون به العجب. تلاقيهم العيال عندنا في الريف عاملين له سلسله صدق يقول لك عشان العين عشان الحسد. يقول عليه الصلاه والسلام من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكما حرم الاسلام هذا من التمائم والسول والرقى الشركيه والودع حرم ضرب الرمح معروف في القرى وحرم لبس الحلقة والخيط عارفين الحزازة والبتاعة اللي الفضل بيلبسوها العيال الهلافيس هذا كله من الجاهلية ومن تعلق التمائم. ومن باب أولى حرم الإسلام السحر والتنجيم والكهانة والعرافة والطيرة فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق السحر وقاطع الرحم. وذهب كثير من السلف إلى أن الساحر كافر وأن السحر كفر وأن الساحر يقتل، وبهذا أمر فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما أن السحر حرام فإن المصدق لأهله الساعي لعمل السحر شريك لهم في الإثم. ومن أنواع السحر التنجيم، والمراد به هنا ما يزعم أهله أنهم يعرفون ما يخبره المستقبل من أحداث عامة وخاصة عن طريق النجوم والنظر فيها، وهذا ضرب من السحر والزجل. وقد جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ومثل المنجم الكاهن والعراف، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هو الذي يخبر عنها في الضمير، وذلك عن طريق معاشرة الجن والأحداث الماضية ليست غيبا. واحد يروح للدجال أول ما يطلع يقول له: تعال أنت اسمك فلان ابن فلان وابن فلان، وأنت اللي فاتت عملت كذا وكذا، وأنت اللي في بيتك أوضة نوم وفيها غلاف والغلاف جواه منديل وفي أوضة نوم لمراتك، وأنت اللي كذا وأنت كذا. وممكن يحكي له شوية حكايات عن طريق المعاشرة مع الجن، يستدعي قرينه والقرين يقول له: ايوه صاحب عمل كذا وكذا وكذا. هل الماضي يصبح غيبا؟ المغفل يقول لك: يا هذا الرجل ده عارف، الرجل ده بيعلم الغيب، تتصور قال لي ان الدولاب بتاعي في منديل، وهو كان شاف الدولاب منين؟ وقال لي ده فيه كمان امس نوم لمراته وكلام هايف منه. وطبعا ممكن يقول له: انت لو كنت نايم امبارح مع امراتك ويكون القرين حكيله ولا يخمن وتطلع الحكايه صح، وامثال هذا. والعراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. ومن شابه هؤلاء من كل من يدعي معرفه المغيبات، سواء ما يكنه المستقبل او ما يكنه الضمير، وسواء ما كان ذلك عن طريق الاتصال بالجن ام النظر او الخط في الرمل او قراءه الفنجان او غير ذلك. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما. هذه من الوان الشرك. وروى ابو داود عنه صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لانه مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ان الغيب لا يعلمه الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. فقال سبحانه وتعالى: من الخير أن الدجالين والكهنة والعرافين يستعينون بالجن، والجن ليس لهم مقدرة على معرفة الغيب، لذا حكى الله عن الجن في عهد سليمان أنهم لم يعلموا بموت سليمان. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولهذا كان تصديق الكهنة والعرافين في زعمهم معرفة الغيب، في زعمهم أنهم يعرفون الغيب، كفر بما أنزل الله من آيات بينات. فإذا كان إتيان هؤلاء وتصديقهم بهذه المنزلة من الشماعة في الدين، فما بالك بهؤلاء الكهنة والعرافين أنفسهم؟ إنهم براء من الدين، كما أن الدين بريء منهم. جاء في الحديث: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سعر أو سحر له. فالطيرة ومعناها التشاؤم لبعض الأصوات المسموعة، كالذين يتشاؤمون إذا سمعوا صوت الغراب أو الأشياء المرئية أو نحو ذلك، هو من الشرك الخفي. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كسفر أو زواج أو تجارة أو نحو ذلك، فقد دخل في الشرك، لأنه لم يخلص توكله على الله، ولأنه التفت إلى ما سواه وجعل للتطير في قلبه نظيرا. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأما ما يجده الإنسان في نفسه من انقباض أو توجس للشر من بعض الأشياء فلا يؤثر ولا يضر إذا مضى في طريقه متوكلا على الله، ولم يرده التطير عن قصده وغايته. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وضد الطيرة الفأل، وهو توقع الإنسان الخير بناء على كلام سمعه أو شيء أبصره أو نحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، ففي الحديث: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ومثاله، مثال التفاؤل، أن يكون رجل مريضا فيسمع آخر يقول: يا سالم، فيتفاءل بالسلامة والصحة والعافية. وهذا أمر حسن، لأنه يدعو إلى سعة الأمل وحسن الظن بالله تعالى، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء من غير سبب يفضي إليه. إخوة الإسلام، لقد جاء الإسلام بالتوحيد القائم، وحارب الشرك أكبره وأصغره، وحذر منه أشد التحذير، واتخذ لذلك وسائل جد أبرزها سد كل المنافذ التي تهب منها ريح الشرك. ومن هذه المنافذ الغلو في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في الصالحين، وتعظيم القبور واتخاذها مساجد والصلاة إليها وإضاءتها وإيقاد السرج عليها والبناء عليها وتجليسها والكتابة عليها وتعليتها أو رفعتها واتخاذها عيدا، كل هذا مما نهى عنه الإسلام. وهناك سائر أنواع العبادات التي يجب أن تكون لله، تفصيل القول في هذه الجزئية وتلك، مع رد الشبهات التي زعمها المتصوف والتي زعمها عبدة القبور وعبدة الأولياء والصالحين، على نحو أنه قالوا: ما أشركنا بالله ولا أردنا عبادة الأولياء، وإنما نحن نتوسل بهم ونستشفع بهم ونتبرك بهم. أليس أولياء؟ أليست له كرامات؟ ليست لهم عند الله دولة ولهم عند الله جاه؟ وأمثال هذه الشبهات، هذه القضية هي موضوع محاضرتنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله تعالى وما بعده، حتى نسلم القول في توحيد الالوهية، مستكين بهذا القدر، مستكين الله عز وجل، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك إخلاص التوحيد وفقاء العقيدة، نعوذ بك أن ندرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، علمنا ما ينفعنا، فعلا بما علمتنا، وزدنا علما، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من شر الشرك والنار، لقد كرب المكروبين، استغفر إخواني المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.